تحريف لفظ الجلالة الله إلى الله كما يفعل أكثر الناس اليوم حرام لا يجوز. قل الله ولا تقل الله، قل سبحان الله ولا تقل سبحان الله، قل الحمد لله ولا تقل الحمد لله، قل إن شاء الله ولا تقل إن شاء الله، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.